زمن مش زاد أشوف حبيبي اللي غايب يا مركب العشاق عزيني عزيني بر الحبايب أشوف أعز الحبايب وأقول له فين كنت غايب أشوف أعز الحبايب وأقول له فين كنت غايب ده أنا من زمن مش زاد أشوف أعز الحبايب وأقول له فين فين كنت خايف ده انا من زمن مشتاق اشوف حبيبي اللي غايب يا مركب العشاق عديت